بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع ما بدأنا بقراءته بالأمس مما يتعلق بفضل المدينة وأداب سكناها وزيارتها في ورد في الصحيحين، أو بعض الأحاديث التي ورد في الصحيحين وفي أحدهما مما يتعلق بفضل المدينة. والآن نتابع من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله: ومما اشتملت عليه هذه المدينة مسجدان عظيمان هما. مما اشتملت عليه هذه المدينة نعم مسجدان عظيمان هما: مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقد جاء في فضله أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. ففي هذه المدينة أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها. وأيضا جاء ما يدل على فضل الصلاة فيه، وأنها خير من ألف صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم. فهذا فضل عظيم، وموسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيه مضاعفة، ليست بالعشرات ولا بالمئات، ولكن أكثر من الألف. ومن المعلوم أن أصحاب التجارات الدنيوية إذا عرفوا أن سلعهم تروج في مكان ما في وقت من الأوقات، فإنهم يستعدون ويتهيئون لذلك الموسم ولو كان الربح النصف أو الضعف. ولكن كيف وهنا الربح في الآخرة ليس عشرة أضعاف ولا مئة ضعف ولا خمسمائة ولا ستمائة، بل أكثر من ألف. الحديث التي مرت بالأمس هي تتعلق بفضل المدينة عموما، فضل المدينة عموما، يعني بعض الحديث التي ورد في فضلها على سبيل العموم. وهنا يعني الذي سمعناه يتعلق بفضل هذا المسجد على سبيل الخصوص، على فضل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل الخصوص. ومما ورد في فضله هذان الحديثان: الحديث الأول بيان الحديث المشتمل على بيان أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وقد قال عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. وهذه المساجد الثلاثة بناها أنبياء، ولها فضل ولها ميزة، ولهذا فضلت على غيرها من المساجد في الأرض، وشرع شد السفر الرحل إليها وإنشاء السفر من أجلها لما فيها من الفضل والتقرب إلى الله عز وجل في تلك المساجد. فالحديث دال على أن الرحال لا تشد إلى مكان من أجل التقرب إلى الله عز وجل فيه ببقعة معينة إلا هذه المساجد الثلاثة، فإنها تشد الرحال إليها، ومسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو في هذه المدينة المباركة هو أحد هذه المساجد الثلاثة. ثم أيضا مما يدل على فضل هذا المسجد الحديث الآخر الذي بين فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعلى هذا فالإنسان الذي يصلي في هذا المسجد فالصلاة الواحدة عن ألف أو أكثر من ألف، لأنه قال خير من ألف أو أفضل من ألف، ومعنى ذلك أن الصلاة فيه تضاعف هذه المضاعفة، وهذا فضل عظيم وثواب جزيل من الله عز وجل. والمسجد الحرام أكثر من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل منه، ولهذا قال إلا المسجد الحرام. وقد جاء في الحديث الآخر أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة، خير من مئة ألف صلاة، هنا بألف وهناك مئة ألف، هذا يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد، وعلى أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منه أو أفضل من غيره من المساجد، أفضل يعني من سائر المساجد. وأما بالنسبة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن التفضيل بمئة ألف هو للمساجد كلها وليس على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، التفضيل هنا على ألف صلاة في غير المساجد، وهناك على مئة ألف على أفضل من غيره من المساجد يعني مساجد أخرى. وعلى هذا فتكون الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره يعني ليس بمئة ألف وإنما هو بشيء قليل، ولكن على سائر المساجد ذاك بمئة ألف على سائر المساجد وهذا بمئة ألف بألف على سائر المساجد. إذن الحديث يدل على فضل هذا المسجد، ولفظ الحديث يدل على أن الصلاة فيه مضاعفة سواء الفرض والنفل لأنه مطلق، لأنه قال صلاة فلم يقل صلاة الفرض ولم يقل صلاة النفل وإنما أطلق فيشمل الفرض والنفل، فيشمل الفرض والنفل. صلاة في مسجدي أي الفرض بألف فرض والنفل بألف نفل، صلاة الفريضة بألف صلاة فريضة وصلاة النافلة بألف صلاة نافلة. وهذا ربح عظيم ومكاسب كبيرة عظيمة. معلوم أن مكاسب الدنيا الناس إذا عرفوا أن السلع تروج في بلد فإنهم يتهيئون لذلك الموسم الذي تنفق فيه السلع في ذلك البلد فيجمعون البضائع ويكدسونها من أجل أن يبيعوها في الموسم من أجل أن يحصل الربح، ولو كان الربح يعني النصف أو الضعف يعني بأن يكون يعني الريال ريالين، لكن هنا الأضعاف بالمئات أكثر من ألف، الربح أكثر من ألف. هذا فضل عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى يدلنا على فضل الصلاة في هذا المسجد، مسجد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور: الأول أن التضعيف لأجل الصلاة فيه بأكثر من ألف ليس مقيدا بالفرض دون النفل ولا بالنفل دون الفرض، بل لهما جميعا لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم صلاة، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. وهذا أشرنا إليه لأن إطلاق لفظ الصلاة في الحديث يدل على شموله للفرض وللنفل. الثاني أن التضعيف الوارد في الحديث ليس مختصا في البقعة التي هي المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل لها ولكل ما أضيف إلى المسجد من زيادات، ويدل على ذلك أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زادا المسجد من الجهة الأمامية، ومن المعلوم أن الإمام والصفوف التي تليه في الزيادة خارج المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذان الخليفتان المسجد من الجهة الأمامية، وقد كان الصحابة في وقتهما متوافرين ولم يعترض أحد على فعلهما، وهو واضح الدلالة على أن التضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الثانية التي ينبه عليها ما يتعلق بهذا المسجد، وهو أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمنه كان صغيرا ليس واسعا، وإنما كان مساحته محدودة ومساحته قليلة، والمسجد كان يزاد فيه زيادات على مختلف العصور، وفي هذا الزمان وسع توسعة يعني تكون أضعاف يعني ما كان موجودا من قبل. ومن المعلوم أن التضعيف الذي جاء في الحديث ليس خاصا في البقعة التي كانت هي المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل الزيادات التي أضيفت إلى المسجد وألحقت المسجد هي من المسجد، والتضعيف يكون فيها، والصلاة في ألف صلاة هي أيضا فيها وليست خاصة في البقعة التي هي المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم. فالزيادة لها حكم المزيد، المسجد إذا زيد ووسع يقال عليه أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقال أن المسجد هو البقعة التي كان في زمنه فقط، لأن الكل قال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأوضح دليل على أن الزيادة لها حكم المزيد أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية الجهة القبلية، والإمام يصلي في الزيادة والصف الأول الذي هو خير الصفوف في الزيادة، والصفوف التي تليه أيضا في الزيادة. فلولا أن الزيادة لا حكم مزيد ما كان عمر وعثمان يزيدان المسجد من الجهة الأمامية، يزيدونه من يمين ومن وراء ومن شمال ومن يسار، وأما كلهم يزيدونه من قدام ما يزيدونه، لكن لما زاداه من الجهة الأمامية والمأموم يصلي في الزيادة والصف الأول الذي هو خير الصفوف في الزيادة والصفوف التي تليه أيضا وهي تجي ستة أو سبعة في الزيادة، دلنا هذا على أن الزيادة لا حكم مزيد، وأن التضعيف إنما هو للمسجد الذي كان في زمانه ولكل ما أضيف إلى ذلك وألحق به مما تحيط به الأسوار والأبواب، فإن ذلك يعتبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة في الجميع بألف صلاة، الصلاة في الجميع بألف صلاة، هذا أوضح دليل يستدل به، لأن الخليفتين عمر وعثمان خليفتان راشدان والصحابة متوافرون، وما أنكر عليه أحد وأنكر عليهم أحد وما اعترض عليهم أحد، وكانوا يتنافسون على الصف الأول، والصف الأول ليس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما وسع من الجهة الأمامية. إذن هذا يدلنا بدلالة واضحة، يدلنا دلالة واضحة على أن المسجد مهما وسع فإن الصلاة في الجميع خير من ألف صلاة، فلا يكون التضعيف خاصا في البقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، بل هو لها ولغيرها من الزيادات. الثالث، في المسجد بقعة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، رواه البخاري ومسلم. وتخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها وتميزها، وذلك يكون بأداء النوافل فيها، وكذا ذكر الله وقراءة القرآن فيها إذا لم يحصل إضرار بأحد فيها أو في الوصول إليها. أما صلاة الفريضة فإن أداءها في الصفوف الأمامية أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، رواه البخاري ومسلم. ثم هذا هو الأمر الثالث من الأمور التي تتعلق بهذا المسجد. المسجد فيه بقعة محددة بين المنبر والبيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها روضة من رياض الجنة، وما وصف بقية المسجد بهذا الوصف، فكونها وصفت بهذا الوصف يدل على تميزها على غيرها من المسجد. ولكن هذا التميز يكون بصلاة النافلة وبقراءة القرآن فيها وبكون الإنسان يؤدي فيها الصلاة النافلة أو يعني يقرأ فيها القرآن حيث لا يضر بأحد. وأما إذا كان الناس يزدحمون فيها والناس يريدونها وهم كثيرون فالإنسان لا يحتكرها ويجلس في مكانه ويجي الناس يجلسون فيها ويضيقون على الناس، وإنما يصلون ويتركون الفرصة لغيرهم، يصلون ويتركون الفرصة لغيرهم، وهذا إذا لم يكن هناك إضرار بأحد سواء فيها أو في الطريق إليها. أما كل إنسان يأتي متأخر ثم يأتي ويتخطى رقاب الناس أو يأتي ويمشي يعني يشوش على الناس ويؤذي الناس أو يزاحم حتى يصل إليها، فهذا يعني فيه إضرار، فلا يضر بأحد لا فيها ولا في الطريق إليها. وأما صلاة الفريضة فإن صلاتها في الصفوف الأمامية التي أمام الروضة أفضل من الصلاة بالروضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لو يعني من شدة تسابقهم وتنافسهم تكون القرعة هي التي تميز بينهم، كل واحد يقول: لا أنا الذي سبقت، فتميز القرعة بينهم. كل هذا يدل على فضل الصف الأول. فإذا الصفوف الأمامية التي أمام الروضة والتي هي قدام الروضة هذه أفضل، الفريضة أفضل لأن الصلاة في الروضة أفضل من الصلاة في الروضة. وأما النافلة فلا شك أن لها ميزة على غيرها المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري، ما قال ما بين قبري ومنبري. بعض الناس يعني يحكي هذا يقول ما بين قبري ومنبري، لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما الثابت أنه قال ما بين بيتي ومنبري، لأنه يحكي عن شيء وقع يعني يحكي الواقع البيت في جهة والمنبر في جهة، فقال ما بين البيت ومنبري، وما كان الناس يعلمون مكان قبره صلى الله عليه وسلم، ما كان الناس يعلمون أين يقبر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ما كان عندهم علم. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وفاته في بيت عائشة، تشاور الصحابة ماذا يفعلون، هل يدفنونه بالبقيع أو يدفنونه في أي مكان. فروى بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء لهم ميزة، وهي أن من مات منهم يدفن في المكان الذي مات فيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم الدفن في البيوت، فلا يجوز أن يدفن الموتى في البيوت ولا في المساجد ولا يبنى على القبور، وإنما هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه دفن حيث مات، وقد مات في بيت فدفن في ذلك البيت الذي دفن فيه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يجوز دفن الموتى في المساجد ولا بناء البيوت البناء على القبور، ولا يعني دفنهم في البنيان، وإنما يدفنون في المقابر كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفنون في البقيع، كذلك الناس يدفنون في مقابرهم، فلا يدفنون في بيوت ولا في مساجد. والدفن في البيت من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر إنما دفن معه تبعا له صلى الله عليه وسلم، ولم يدفن استقلالا. فلا يجوز أن يدفن الموتى في بيوت ولا في مساجد، ولا أن يدفن الموتى في مساجد بحيث يعني يهيأ قبر للميت للإنسان، وإذا دفن أدخل المسجد ودفن فيه، كل ذلك لا يسوق ولا يجوز. وعلى هذا فالحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري، ما قال بين قبري ومنبري، لكن لما قبر في البيت صار بين البيت وبين القبر وبين المنبر، يعني هو بين القبر والمنبر لأنه القبر في البيت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ما بين قبري ومنبري، وإنما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الرابع، إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية، ويكون له أجر صلاة الجماعة. أما التضعيف بأكثر من 1000 فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده فلا يحصل له هذا التضعيف. الأمر الرابع من الأمور المتعلقة بالمسجد أن المسجد إذا امتلأ بالمصلين فإن للمصلين أن يصلوا بالشوارع، لكن من الجهات الثلاث، الخلفية واليمنى واليسرى التي على يمين الإمام والتي على يسار الإمام، الجهة الغربية والجهة الشرقية والجهة الشمالية. أما الجهة الجنوبية فلا يتقدم أحد على الإمام ولا يصلي أحد أمام الإمام، بل المأمومون كلهم وراء الإمام، المأمومون كلهم يصلون وراء الإمام ولا يصلي أحد أمامه. وهذه الساحات هي من المسجد لأنها داخل الأسوار، داخل الأسوار وداخل الأبواب، فهي من المسجد، لكن الصلاة تكون في الجوانب اليمنى واليسرى والخلفية. وأما الأمامية التي أمام الإمام فإنه لا يصلى فيها، لكن لو أن الإنسان صلى في الجهات الأمامية نافلة فإنه يتصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما تحيط به الأسوار والبنيان مسجد، ويستثنى من ذلك دورات المياه التي في داخل الساحات، فإنها ليست من المسجد. وإن كانت في داخل المسجد، ومن خرج من المسجد ودخل دورات المياه خرج من المسجد، وإذا خرج من الدورات دخل في المسجد، فهي وإن كانت في المسجد فهي ليست من المسجد، ومن دخلها خرج من المسجد، ومن خرج منها دخل في المسجد، مثل الذي يخرج مع الأبواب ويدخل. فإذا كل ما كان في داخل المسجد وداخل أسوار الأبواب هو مسجد، ويستثنى من ذلك دورة المياه التي هي في الساحات، لكن الصلاة تكون في الجهة الغربية والشرقية والجنوبية والشمالية. أما الأمامية الجنوبية فلا يصلي أحد وراء أمام الإمام. وأما النافلة فلو أن إنسان صلى في داخل الأسوار في هذه الساحات يعتبر صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاة النافلة بألف صلاة نافلة. لكن لو امتلأت الساحات، امتلأ المسجد وامتلأ الساحات وامتلأ كل ما كان داخل الأسوار واحتاج الناس إلى أن يصلوا في الشوارع من جهة اليمنى واليسرى والخلفية لهم أن يصلوا ويعني ولهم أجر صلاة الجماعة مع الإمام، لكن لا يقال أن لهم 1000 صلاة لأنهم ما صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين سبقوهم وملأوا المسجد هم الذين لهم 1000 صلاة، الذين سبقوا وملأوا المسجد. وأما الذين جاءوا متأخرين واحتاجوا إلى أن يصلوا في الشوارع لهم أجر صلاة الجماعة، لهم أجر صلاة الجماعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كونهم لهم أجر المسجد ما صلوا المسجد. الرسول قال صلاة المسجد، ومعلوم أن ما كان خارج الأسوار هو شوارع ما قالها مسجد، ولهذا يباع فيها ويشترى وتجلس فيها الحائض وينادى فيها الضالة لأنها ليست مسجد. والمساجد لا تجلس فيها الحائض ولا تنشد فيها الضالة ولا يباع فيها ويشترى. على هذا فالذين المصلون إذا احتاجوا للصلاة في الشوارع بعد امتلاء المسجد وساحاته من الجهة الغربية والشرقية والخلفية، واحتاج الناس إلى أن يصلوا في الشوارع شرقا وغربا وشمالا وفي الشمال، فإن لهم أجر صلاة الجماعة لكن ليس لهم أجر التضعيف. التضعيف حصل الذين سبقوا للمسجد وشغلوا البقعة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. الخامس، شاع عند كثير من الناس أن من قدم إلى المدينة فعليه أن يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، بل الأمر في ذلك واسع، وليس من قدم المدينة ملزما بصلوات معينة في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل كل صلاة فيه خير من 1000 صلاة دون تحديد أو تقييد بصلوات معينة. ثم الأمر الخامس، الأمور المتعلقة بهذا المسجد. بعض الناس يظن أنه إذا قدم المدينة يصلي فيه في المسجد 40 صلاة، يجلس في المدينة 8 أيام، وأنه يصلي 40 صلاة لا تفوته صلاة. ورد حديث ضعيف لا يحتج به، لا تقوم به حجة، والأمر في ذلك واسع. الإنسان إذا قدم المدينة كل صلاة يصليها بهذا المسجد هي 1000، سواء صلى صلاة أو صلاتين أو 10 أو 20 أو 40 أو 60 أو 70 أو أقل أو أكثر، كل صلاة 1000. لكن ليس هناك عدد محدد الإنسان يعني مطالب به، أو أنه مرغب أن يأتي بعدد معين، لأنه ورد في ذلك حديث ضعيف لا تقوم به حجة، والأمر في ذلك واسع. كلما صلى الإنسان صلاة في هذا المسجد سواء كان عددها قليلا أو كثيرا فإن الصلاة خير من 1000 صلاة فيما سواه المسجد الحرام. لكن الإنسان ليس مقيدا بعدد، لم يصح الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه لم يصح فالإنسان ليس متعبدا بعدد معين، بل الأمر في ذلك واسع. السادس، ابتلي كثير من المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، وقد يتشبث بعضهم لتسويغ ذلك بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده. ويجاب عن هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد أول قدومه المدينة، وبنى بيوته التي تسكنها أمهات المؤمنين بجوار مسجده، ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم، وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وزمن معاوية رضي الله عنه، وزمن خلفاء آخرين بعده. وفي أثناء خلافة بني أمية وسع المسجد وأدخل بيت عائشة الذي قبر فيه صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، منها حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ب5 ليال قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في صحيحه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت حذر من اتخاذ القبور مساجد، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذه الأحاديث عن عائشة وابن عباس وجندب رضي الله عنهم محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن حديث جندب في آخر أيامه، وحديثي عائشة وابن عباس في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد من المسلمين أفراد أو جماعات ترك ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة والتعويل على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية، وهو إدخال القبر في مسجده صلى الله عليه وسلم، فيستدل بذلك على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد. وهذا هو السادس من الأمور المتعلقة بهذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس مع الأسف الشديد ابتلوا ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، بأن يكون يهيئ قبر لإنسان إذا مات يدفن فيه. المسجد موجود وما في ما في ميت، ولكن فيه مكان معد بحيث إذا مات أوصى بأنه يدفن فيه، وهو مهيئ ينتظره إذا مات يوضع فيه. وكل ذلك حرام لا يسوق ولا يجوز. فلا يسوق دفن الموتى في المساجد بأن إذا مات الإنسان يؤتى ويدفن في المسجد، ولا أن يكون القبر موجود ثم يؤتى بناء مسجد عليه، يبنى مسجد عليه، لا يجوز. وكذلك البنيان أيضا نفسه لا يجوز أن يبنى عليه. وقد عرفنا أن الدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم، الدفن في البيوت من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يدفن الموتى في بيوت ولا في مساجد، ولا تبنى المساجد على القبور. كل ذلك غير سائغ وغير جائز. والدليل على أن ذلك لا يسوق ولا يجوز حديث محكمة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، منها حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليالي فقط، وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وجندب سمعه يوم الخميس أو يوم الأربعاء قبل وفاته بخمس. يقول جندب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا يدلنا على فضل أبي بكر. ثم قال بعد ذلك: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هل هناك بيان أوضح من هذا البيان؟ وهل هناك كلام أفصح من هذا الكلام؟ هذا كلام من أبين الكلام وأفصح الكلام وأبلغ الكلام، واضح الدلالة على أنه لا يجوز البناء المساجد على القبور، ولا يجوز اتخاذ القبور مساجد. هذا في غاية الوضوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك تأكيدا بعد تأكيد. أولا نبه على أن هذا من عمل الأمم السابقة، فقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وإنما قال هذا للتمهيد وللتحذير، وأن هذا عمل أمم سابقة لا يجوز أن يعمل لأنه عمل محرم. ثم أتى بعد ذلك بصيغة النهي وهي لا، وقبلها ألا الدالة على التنبيه، قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. ثم أتى بجملة أخرى وهي بلفظ الخبر مؤكدة للنهي، فقال: فإني أنهاكم عن ذلك. لو لم يقل فإني أنهاكم عن ذلك تكفي، لا تتخذوا قبور مساجد، كافية، لأن هذا نهي. لكن كونه يقول بعده فإني أنهاكم عن ذلك تأكيد للكلام السابق، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وكمال فصاحته وبلاغته، فهو عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس، وهو أكملهم بيانا وأفصحهم لسانا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث في صحيح مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. بيان ما وراءه بيان، فهذا هو الذي يجب العمل به. ولا يجوز للمسلمين أن يبنوا المساجد على القبور، ولا أن يدفنوا الموتى في المساجد، لهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله قبل وفاته بخمس ليال. ثم لم يقتصر على هذا على هذا الحد قبل وفاته بخمس، بل وروحه تنزع لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، كما جاء في حديث ابن عباس وعائشة وفي الصحيحين. ثم قال بعد ذلك: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هل هناك بيان أوضح من هذا البيان؟ وهل هناك كلام أفصح من هذا الكلام؟ هذا كلام من أبين الكلام وأفصح الكلام وأبلغ الكلام، واضح الدلالة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز اتخاذ القبور مساجد، هذا في غاية الوضوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك تأكيدا بعد تأكيد. أولا نبه على أن هذا من عمل الأمم السابقة، فقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وإنما قال هذا للتمهيد وللتحذير، وأن هذا عمل أمم سابقة لا يجوز أن يعمل لأنه عمل محرم. ثم أتى بعد ذلك بصيغة النهي وهي لا، وقبلها ألا الدالة على التنبيه، قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم أتى بجملة أخرى وهي بلفظ الخبر مؤكدة للنهي، فقال: فإني أنهاكم عن ذلك. لو لم يقل فإني أنهاكم عن ذلك تكفي، لا تتخذوا قبور مساجد كافية، لأن هذا نهي، لكن كونه يقول بعده فإني أنهاكم عن ذلك تأكيد للكلام السابق، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وكمال فصاحته وبلاغته، فهو عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس، وهو أكملهم بيانا وأفصحهم لسانا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث في صحيح مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. بيان ما وراءه بيان، فهذا هو الذي يجب العمل به. ولا يجوز للمسلمين أن يبنوا المساجد على القبور، ولا أن يدفنوا الموتى في المساجد، لهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله قبل وفاته بخمس ليال. ثم لم يقتصر على هذا على هذا الحد قبل وفاته بخمس، بل وروحه تنزع لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، كما جاء في حديث ابن عباس وعائشة وفي الصحيحين. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، يعني كانت روحه تنزع، طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بك يغطي ويكشف، يغطي ويكشف، يعني هو في النزع، فإذا اغتم بها كشفها، قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام لا يقبل النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش حتى ينسخ، قال ذلك ومات، هو كلام محكم لا ينسخ ولا يقبل النسخ في حال من الأحوال، لأن النسخ يكون يعني حصل في الأول ومضى مدة وجاء شيء ينسخ، أما هذا ما في مجال النسخ. الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته بخمس ليال هذا الكلام، ثم أكده عند نزع روحه، فإذا ما في مجال للنسخ، كلام محكم ثابت لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، وهذا من كمال بيانه ونصح لأمته. ولهذا قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، عاد الله يهدي النصارى ابن عباس، عائشة وابن عباس يقول يحذر ما صنعوا، يعني هذا الكلام يقوله يحذر الناس أن لا يقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة الذين غلوا في الأنبياء والصالحين، ويعني حتى عبدوهم من دون الله، وحتى طلبوا منهم الحاجات، وحتى طلبوا منهم كشف الكروبات، وحتى طلبوا منهم المدد، وطلبوا منهم الأمور التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك من شفقته على أمته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن الدليل على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور هذه الأحاديث. الذين ابتلوا ببناء المساجد منهم من يقول ما دام قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وهو مسجد فاضل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الحل لهذه المساجد وقال فيه صلاة في مسجد حرم الصلاة إذن نبني المساجد على القبور. هذا القبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم متى دخل المسجد؟ ما دخل المسجد إلا بعد مدة طويلة من وفاته عليه الصلاة والسلام. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى هذا المسجد وبنى بيوته بجوار المسجد وكان لها أبواب على المسجد وأبواب على الشارع وهي ليست من المسجد، ولهذا كانت نساؤه تحيض فيها ويجامع أهله فيها لأنها خارج المسجد بيوت. والمسجد بينه جدار وباب، الرسول يدخل من بيوته على المسجد ويدخل ويخرج من المسجد ويدخل بيوته من هذا الأبواب اللي على المسجد، فهي خارج المسجد وليس داخل المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى البيوت وبنى المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعلمون كما أشرت أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات. ولما توفي صلى الله عليه وسلم وكانت وفاته في بيت عائشة تشاور الصحابة أين يدفنونه صلى الله عليه وسلم، هل يدفنونه في البقيع أو يدفنونه في أي مكان؟ فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وبقيت البيوت خارج المسجد في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 30 سنة مدة الخلفاء الراشدين. ثم في عهد معاوية رضي الله عنه 20 سنة تضاف إلى 30-50 وكلها والبيوت برا. ثم أيضا عدد من الخلفاء بني أمية المسجد البيوت لا تزال خارج المسجد. ثم في أثناء عهد بني أمية وسع المسجد وأدخلت البيوت فصارت في المسجد وصار القبر في المسجد. فهل يسوغ أن يعول على عمل حصل في عهد بني أمية وتترك الأحاديث المحكمة من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويعول على خطأ حصل من بني أمية وعمل حصل من بني أمية كونهم أدخلوا المسجد في البيت في المسجد؟ هذا لا يجوز. البيوت كانت خارج والمسجد مستقل والبيوت مستقلة، ولا يجوز أن تترك الأحاديث المحكمة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعول على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية. هذا لا يسوق ولا يجوز، ولهذا واجب المسلمين أن يتنبهوا إلى هذا الأمر الذي وقع فيه كثير من الناس في كثير من الأقطار الإسلامية، كثير من الأقطار الإسلامية، ولن يسلم من ذلك قطر من الأقطار إلا ما شاء الله مثل هذه البلاد، فإن الله تعالى سلمها من أن يدهن الموتى في المساجد وأن تبنى المساجد على القبور وأن يبنى على القبور أيضا، لأنه بحمد الله هذه البلاد المساجد المقابر مكشوفة والناس يدفنون فيها مثل ما كانوا يدفنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما في بنيان ولا في مساجد تبنى على القبور ولا موتى يدفنون في المساجد. يعني نعلم هذه البلاد ولا نعلم، يعني ما عندي علم يعني في سلامة بلاد أخرى، ولكن كثير من البلاد بلا شك موجود فيها هذه المخالفة الصريحة لهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة، وقد أسس على التقوى من أول يوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. أما فعله فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم. وأما قوله فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره، رواه ابن ماجه وغيره. وقوله في هذا الحديث فصلى فيه صلاة يشمل الفرض والنفل، ولم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين. ثم هذه المدينة فيها هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا تشد الرحال إلا إليه، مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وفيها أيضا مسجد قباء، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضله وعلى فضل الصلاة فيه، وأنه يقصد من أجل الصلاة، لكن لا يشد الرحل إليه بأن يأتي إنسان يعني شاد الرحل من أجل صلاة مسجد قباء ثم يرجع، هذا لا يجوز، وإنما من جاء إلى المدينة يأتي بالأمور المشروعة فيها، ومنها مسجد قباء. أما إنسان يقول والله أنا بذهب إلى مسجد قباء سأسافر إلى المدينة خصيصا لمسجد قباء أصلي فيه ثم أرجع، هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد، المسجد الحرام مسجد هذا ومسجد الأقصى. لكن إذا جاء إنسان للمدينة يأتي بالأمور المشروعة في هذا المسجد، في هذه المدينة، ومنها الصلاة في قباء وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وزيارة في بقية وزيارة شهداء أحد. أما أن تشد الرحال لمسجد قباء أو تشد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو للبقيع أو لشهداء أحد، فهذا خلاف ما جاءت به السنة، والسنة إنما جاءت بشد الرحل لهذا المسجد، ولكن الإنسان إذا جاء وصل إلى المدينة يأتي بالأمور المشروعة في المدينة، والأمور المشروعة هي خمسة: الصلاة في هذا المسجد وفي مسجد قباء وفي البقيع وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد، هذه الأمور الخمسة التي تشرع في المدينة وغيرها لا يشرع. إذن بعد المساجد التي في المدينة لها فضل وتقصد مسجدان اثنان، أحدهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا ما يتعلق به، والثاني مسجد قباء. ومسجد قباء الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من مكة، لأنه لما هاجر أول ما نزل أيام في قباء، ما جاء إلى داخل المدينة هنا إلا بعد عدة أيام، فأسس مسجد قباء وبناه وصلى فيه، ثم إنه انتقل من أرض قباء إلى هذا المكان ونزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وبنى المسجد وبنى بيوته بجوار المسجد صلى الله عليه وسلم. إذن مسجد قباء بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه أول ما قدم المدينة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضله من قوله وفعله. أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، ويصلي فيه ركعتين، وهذا يدلنا على فضل هذا المسجد، لكون النبي صلى الله عليه وسلم يقصده كل أسبوع، فهذا يدلنا على فضله. والحديث الآخر عن سالم بن حنيف وهو من قوله، لأن هذا فعل وهذا قول، سالم بن حنيف يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. وهذا الحديث الذي حديث سالم بن حنيف ما في ذكر ركعتين ولا في ذكر فرض ولا نفل، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الفرض في مسجد قباء، كان يصلي في بيته مسجد هنا، ولكن يذهب في الضحى ويصلي ويرجع، فيذهب ويصلي ركعتين يعني نافلة، ما كان يصلي فرض في مسجد قباء، وإنما كان يذهب في الضحى ويصلي ركعتين كل أسبوع، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا صلى الله عليه وسلم. أما حديث سهل بن حنيف فقد قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، يعني سواء كان ذهب وصلى فرض أو صلى نفل، لأنه قال صلاة، ما قال صلى ركعتين ولا قال كذا، وإنما قال صلى صلاة، فيدخل في ذلك من قصده من توضأ وذهب إلى مسجد قباء وصلى في صلاة فريضة، أو قصده في وقت في الضحى مثلا أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد الظهر وصلى فيه ركعتين أو أكثر من ركعتين. المهم أن حديث سهل بن حنيف مطلق يشمل الفرض والنفل، وأيضا فيه أن الإنسان يتطهر في بيته، هذا الفضل لا يحصله من جاء وشاف المسجد قال خلينا نصلي ركعتين، ما ينفع، ما يحصل هذا الفضل. الرسول يمشي، الإنسان يمشي مع السكة وجاء وشاف المسجد قال خلينا نسكبه خلينا ننزل توضأ وصلي ركعتين، ما يحصل، لأن الإنسان قال من تطهر في بيته، يعني معناه يعني خرج من بيته وعزم في بيته على أن يذهب إلى قباء وتطهر وذهب إلى قباء خصيصا ليصلي ركعتين، ليصلي فيه صلاة. فإذا يدلنا أن هذا الفضل لا يكون لمن طرأ له في أي مكان وقال يعني أو شاف المسجد، وإنما هو في بيته توضأ وقصد المسجد من أجل أن يصلي فيه صلاة سواء كان فريضة أو نفل، فهذا يدلنا على فضل الصلاة في ذلك المسجد. أما غيره من المساجد، لا مسجد القبلتين ولا مساجد سبعة ولا خمسة ولا ثلاثة ولا فلان ولا فلان إلى آخره، كل هذا لا أصل له ولا أساس له، والإنسان يشغل وقته في غير طائل، والإنسان عليه أن بدلا ما يقضي وقته في التجوال والذهاب والإياب أن يصلي ما أمكنه من الصلاة في هذا المسجد الذي صلت فيه بألف صلاة، النافلة بألف نافلة والفريضة بألف فريضة. وعلى هذا فإن المشروع من المساجد فقط في هذه المدينة والذي له فضل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا ما فيه، ومسجد قباء وقد عرفنا ما فيه، وكذلك يشرع زيارة البقيع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد. هذه الأمور التي تشرع زيارتها لمن قدم هذه المدينة المباركة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.